بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السنة يبدأ بالسلام ثم يستفتح. ما زلنا أيها الإخوة في التخصيص، وهذه الليلة هي ليلة 15 من شهر ربيع الأول من عام 1441 للهجرة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله وهي بالمخصصات المتصلة، جيد، لكن قدم قبلها التخصيص بالحس والعقل، وكأن صنيعه هذا يميل فيه إلى ماذا؟ إلى أن الحس والعقل شبيهة بالمخصصات المتصلة، لأنها لا يفهم الكلام إلا بها. ثم شرع في ذكر المتصل، فذكر أكثر هذه المخصصات مسائل، وهو الاستثناء. الاستثناء وهو إخراج ما لولاه لوجب أو لجاز دخوله في الكلام إلا أو إحدى أخواتها، وذكرنا لها أخوات سبع. ثم شرع المؤلف رحمه الله وإياه بالكلام على شروط هذا الاستثناء، متى يكون الاستثناء صحيحا. قال: وشرطه، أي شرط الاستثناء، اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع. هذا هو الشرط الأول، الاتصال، أي أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. والاستثناء له ثلاثة أركان: الاستثناء للأداة، والمستثنى منه، والمستثنى. فإذا تكلم بالمستثنى منه ثم سكت، هذا السكوت إن كان غير معتاد، بمعنى أنه طويل وفاصل أجنبي، فإنه يؤثر على صحة الاستثناء. وأما إن كان معتادا يعني سعال أو كحة أو وقف يسير أو تفكير ونحو ذلك بشيء متصل بالكلام، فهذا لا يضر. أما لو فصل بينه وبين الاستثناء بكلام أجنبي، فإنه على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح الاستثناء بعد ذلك، لا يصح الاستثناء. وقوله اتصال معتاد لفظا أو حكما، بمعنى أنه يكون محكوم عليه بأنه متصل، كان يقطعه قاطع لا يؤثر عليه، بمعنى أنه ليس يعني كلاما أجنبيا ولا نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة في حكم المتصل، هذا الاتصال الحكمي. فهو إما أن يكون متصلا لفظا بمعنى لا فاصل، أو هو منفصل لكن بكحة أو سعال أو نحو ذلك، فنحكم بأنه متصل ولو كان منفصلا، لأن هذا الفاصل لا يؤثر. وقوله كبقية التوابع، التوابع هي الأسماء التي تتبع ما قبلها كالصفة والنعت والبدل ونحو ذلك، فهو يقول هذه الأشياء تابعة للكلام فما يصلح أن تنفصل. وكذلك الاستثناء هو تابع لما قبله فما يصح أن ينفصل. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأقوال فيها كثيرة، لكن أقرب الأقوال إلى الصحة أن الفصل إذا كان بكلام متعلق بالموضوع فالصحيح أنه لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم مكة، ثم قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فدل ذلك على أن مثل هذه الفواصل لا تضر ولا تؤثر. قال: ونيته قبل تمام مستثنى منه، أي من شروط صحة الاستثناء وجود النية، بمعنى أن المتكلم ينوي الاستثناء، ثم هذه النية أمر باطني الله أعلم بها، فتعود إلى صاحبها. لكن هل يشترط أن تكون النية مع أول الكلام أو قبل أن يرد الاستثناء؟ ولو ابتدأ وليس له نية ثم عرضت النية أثناء الكلام هل يصح؟ الشيخ رحمه الله يقول: ونيته قبل تمام مستثنى منه، يعني لو قال: امرأتي طالق ثلاثا، ولم ينوي ثم نوى بعد ذلك، لم يصح. لكن لو قال: امرأتي طالق وفي هذه الأثناء فكر بالاستثناء وينوي أن يطلق ثلاثا، أو قال امرأتي ونوى أن يستثني، صح الاستثناء. والقول الثاني في المسألة أنه يصح ولو كان ذلك بعد تمام المستثنى منه، ولو كان ذلك بعد تمام المستثنى منه، وهو قريب يعني من أن يكون صحيحا، ورجحه بعض الأصحاب. وكما قلنا النية أمر باطني، نعم، فيدين الإنسان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فيها. قال ونطق به إلا في يمين خائف بنطقه، أي الشرط الثالث أن يكون المستثنى وأداة الاستثناء منطوقا بها، وليست ماذا في نيته، وليست في نيته، فلا يصح الاستثناء إلا أن يكون منطوقا به. فإذا قال لك علي عشرة واستثنى بقلبه ثلاثة لم يقبل، ويؤاخذ بظاهر كلامه. ولو قال أعطه عشرة واستثنى بقلبه اثنان لم يصح، فلا بد أن يكون الاستثناء منطوقا به. استثنى الشيخ رحمه الله وإياه في يمين خائف بنطقه. في يمين خائف، الخوف الشيخ رحمه الله جعله هو المؤثر في صحة الاستثناء المخفي، مجرد الخوف، سواء كان متحقق وقوع ما خوف به أو لم يتحقق، ما دام أنه يخاف فيما لو نطق فإنه في هذه الحالة يصح الاستثناء. فلو قال مثلا هو يعني إذا لم يحلف عند القاضي سوف يضرب، أو سوف هذا الشخص الذي استحلفه سوف يؤذيه، فإذا قال والله له علي كذا ثم استثنى بيمينه في قلبه، فإنه في هذه الحالة يصح الاستثناء ويقبل. أو لو مثلا قال له شخص إلا أن تفعل كذا وقل امرأتي طالق إن لم أفعل مثلا، فقال امرأتي طالق إن لم أفعل إلا واستثنى حتى لا تقطق امرأته مثلا، فإنه في هذه الحالة يصح الاستثناء ولو لم ينطق به. لما؟ لأنه خائف بنطقه، ففي هذه الحالة يكون ذلك عذرا في عدم إظهاره. قال لا تأخيره، وقوله إلا في يمين خائف، في يمين خائف، كأنه يشير بذلك إلى الاستثناء بإن شاء الله، كان يقول سأعطيك كوالله لأعطينك كذا إن شاء الله، فإن إن شاء الله تسمى إيش؟ استثناء، وليس ولو لم تكن بأداة الاستثناء، لأن أداة شرط، إن شاء الله هي أداة شرط ولكنها تسمى استثناء، وهذا كثير في كلامهم، بل يمثلون بعض الأحيان على الاستثناء باليمين، يعني قول إن شاء الله وين فيه؟ في اليمين. قال لا تأخيره، أي لا يشترط في صحة الاستثناء أن يتأخر المستثنى عن المستثنى منه، بل يجوز أن يتقدم، بل يجوز أن يتقدم. مثل له بعض بقول عليه الصلاة والسلام والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتي، فقال والله إن شاء الله لا أحلف، إن شاء الله لا أحلف. وكما ذكرنا هذا أصلا ذات شرط لكنه يسمونه ماذا؟ استثناء. ومثال البيت المشهور وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فيجوز تقديم الاستثناء ولكنه قليل في كلامهم، تقديم الاستثناء قليل في الكلام، مع أنه في بعض الأحيان يحذف أصلا المستثنى منه ويؤتى بالاستثناء، كأن تقول مثلا لا عقوبة إلا بجناية، إن هي إلا أسماء سميتموها، إن هي إلا أسماء سميتموها، لكن هذا على خلاف أركان الاستثناء حيث يؤتى بالمستثنى منه ثم أداة الاستثناء ثم المستثنى. ثم قال الشيخ ويصح استثناء النصفي لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. ما هو المقدار الذي يستثني به؟ نحن مر معنا في مسائل العام أنه يصح تخصيصه لأن يبقى فرض واحد، فهل مثل هذا كذلك في الاستثناء أم لا؟ الشيخ قال لا يصح استثناء الأكثر، ومن باب أولى استثناء الكل، فاستثناء الكل متفق عليه، واستثناء الأكثر لا يصح قولا واحدا في المذهب. استثناء النصف فيه قولان، الذي رجح الشيخ وجعله هو المذهب أنه جواز استثناء النصف، فلو قال له علي 10 إلا 5 صح. والرواية الثانية في المذهب هي عدم الصحة، وأطلقها ابن قدامة رحمه الله ولم يرجح أحدها في الروضة. ومن طريف ما ذكر المرداوي أنه قال روضة فقهنا، سمى الروضة قال روضة فقهنا. فالقول أو المذهب أنه يصح استثناء النصف، وأما استثناء الأكثر بحيث لو قال له علي 10 إلا 7 لم يصح الاستثناء في هذه الحالة. وهل يبطل الكلام كله إذا لم نصحح الاستثناء؟ يعني إذا قلنا لا يصح أن يستثني الأكثر، ها؟ مثل لو قال له علي 10 إلا 7، هل يبطل الكلام كله يلغو؟ هذا قول لبعض العلم، لكن الصحيح الذي يعني رجحه جمع من أهل العلم أن الذي يبطل هو الاستثناء ويصح الإقرار. لما؟ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وقد اشتمل الكلام على شيء يمكن إعماله وشيء لا يمكن إعماله، جيد؟ فيبطل الكلام فيما لا يمكن إعماله ويصح الكلام فيما يمكن إعماله، فيكون حينئذ إقرارا بماذا؟ بالكل، ولا يصح ويلغو ما إلا وما بعدها. وهذا في الحقيقة فيه في النفس شيء منه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يستثني، لأن الاستثناء هو صحيح لغة، هو لغة، يعني معنى أن الأصحاب عندما احتجوا بعدم صحة الاستثناء الأكثر بأن هذه لغة، وأهل اللغة قالوا لم يرد في كلام العرب إلا استثناء الأقل، والنصف قريب من الأقل، لكن الاستثناء الأكثر لم يرد في كلام العرب. إلا أن اللغة جيد وإن كانت فيها حاكمة في بعض الأحيان، لكن أيضا إرادة المتكلم وتكلمه بالكلام قد يؤثر في المعنى. فهذا المتكلم الذي تكلم باستثناء 2 من 3 أو 7 من 10 قد لا يعرف أن هذا لا يصح لغة ولا لا، ولا يخطر في باله أصلا أنه هل هو يصح لغة ولا ما يصح. مثل بعضهم حينما يقول أنت طالق أن دخلت الدار، من حيث اللغة وقع الطلاق ولا لا؟ ما علق على شرط، إنما هذا تعليل، لأنك دخلت الدار فأنت طالق، لكن هو لقد لا يتبادر إلى ذهن هذا المعنى أصلا، فكيف تحكم عليه بشيء لا يعرف معناه؟ وقد قلنا أن دلالة الألفاظ على معانيها سمعية لا عقلية. صحيح أنه يعني ليس هو على مقتضى اللغة، لكن هذا هو الذي يفهمه هو من الكلام. فإذا كان قصده بذلك أنه يستدرك كان يتذكر 10 ولما أقر بها تذكر أنه أدى 7، تذكر هذا فقال إلا 7، ف يعني محاكمته إلى ذلك أو إلى مقتضى اللغة فيه ما فيه. كذلك قال المرأة طالق إلا 3 وندم أثناء هذا، وأراد أن يستثني 2 حتى يبقى له بعد ذلك 1، فنقول له هذا لا يصح لغة وأنت متكلم مقتضى اللغة. أنا أقول فيه شيء من الصعوبة أن يعني يحكم على الإنسان بمثل هذا وهو لم يرد بكلامه أن يجري على لغة العرب، وإنما أراد به معاني في نفسه يعبر عنها. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. إيه نعم، بحيث يكون الاستثناء بالصفة، وأنت لا تدري هل اللي استثنيته مثل أقل من المستثنى منه أو أكثر. مثلا كان تقول مثلا أدخل 10 طلاب إلا من لم يجتهد منهم، وصار 7 ما اجتهدوا، كم بقي؟ ثلاثة، فهذا يصح، لأن هنا الكثرة هذه هي من دليل من خارج اللفظ، وهو عدم معرفة المتكلم بالعدد الذي يمكن أن يخرجه، فصح في هذه الحالة. قال: وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله. نعم، يعني إذا أبطلنا استثناء الأكثر، أبطلنا استثناء الأكثر، لو استثنى منه رجع قال إلى ما قبله. مثال ذلك إذا قال: له علي 10 إلا 7. جيد، في هذه الحالة ما الحكم؟ تثبت 10. وإذا قال: له علي 10 إلا 3، يصح. وفي هذه الحالة سيأتي الكلام عنها بإذن الله بعد قليل، وفي هذه الحالة كم يكون؟ ها؟ كم استثنى؟ لا، استثنى 7 ثم استثنى 3، له علي 10 إلا 7 إلا 3. فإذا أنت تخرج 7، كم يبقى؟ 3، صح ولا لا؟ ثم ضم إليها 3، كم صارت؟ 6، يكون الباقي 6. هذا سيأتي إن شاء الله، لكن مراد الشيخ رحمه الله إذا أبطلنا كلامه وقد استثنى بالأكثر فإنه يرجع إلى ما قبله، وهو ما قبل الاستثناء كما ذكرنا قبل قليل، حملا للكلام على الصحة. أما لو استثنى من هذا الذي استثنى منه فإنه على طريقتين كما سيأتي، إما أن يعطف بواو العطف أو أن لا يعطف، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. لكن إذا أبطلنا الاستثناء في هذه الحالة رجع إلى ما قبله وهو المستثنى منه، فيكون حينئذ مؤاخذا بالعدد الأول الذي ذكره. وقد ذكرت أن من علما قال يبطل الكلام كله، يبطل الكلام كله، لأنه لغو لا فائدة فيه، ولا يسوغ إقراره بشيء قد لا يعني لم يقر به أصلا، فيعود الاستثناء بالبطلان على جميع الكلام. قال: ويستثنى بصفة مجهول من معلوم، هذا الذي يبدو لي ضبطها، ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول. الاستثناء بالصفة لا ينظر فيه إلى الكمية، الاستثناء بالصفة لا ينظر فيه إلى الكمية، لأنك لا تدري ما الذي يمكن أن تخرجه. ولهذا قال: يستثنى بصفة مجهول من معلوم، كان يقول: أكرم من دخل داري إلا بني فلان، فبني فلان معلومين بالنسبة له، وأكرم من دخل داري ما يدري منهم، فهنا استثنى، استثنى معلوما من مجهول، أو يستثني العكس، معلوما من يستثني مجهولا من معلوم، كان يقول: أدخل بني فلان داري إلا الجهال منهم، الجهال منهم. كل هذا صحيح، الاستثناء بالصفة يصح أن يكون مجهولا من معلوم ومعلوما من مجهول. قال: والجميع، أي ويصح استثناء الجميع، مثل له بقوله: اقتل من في الدار إلا البيض، فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا، وهنا صار استثناء الكل ولا لا؟ أي نعم، لكنه كما قال الشيخ الكثرة هنا أو الكل دليل من خارج اللفظ. ثم قال: وإذا تعقب جملا بواو عطف أو ما في معناها كالفاء وثم، وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات. إذا تعقب جملا، أداة الاستثناء إذا جاءت بعد جمل، كقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذه ثلاث جمل. ثم قال: إلا الذين تابوا. إذن الاستثناء الآن تعقب، يعني جاء بعد جمل. وكقول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا هو كثير. وكآية أيضا من قتل مؤمنا خطأ وسيأتي التمثيل عليها بعد قليل. وقوله كبعد مفردات سنشرح ما قبلها لكن نمثل على المفردات هذه جمل الذين يرمون المحصنات فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك جمل مكونة من إيش فعل وفاعل ومن مبتدا وخبر. طيب لو كانت مفردات نعم إذا كانت مفردات مثل أن تقول مثلا أدخل فلانا وفلانا وفلانا أو أكرم فلانا وفلانا وفلانا إلا الفاجر منهم إلا الفاجر منهم فهنا مفردات فلان وفلان وفلان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم كل ما قبلها مفردات. طيب قال بواو عطف هذا أحد طرق إيش العطف الواو أو ما في معناها كالفاء وثم يعني سواء هل الجمل هذه عطفت بالواو أو عطفت بالفاء أو عطف بعضها على بعض بحرف ثم كل هذا لا يؤثر في عود الاستثناء إليها جميعا. قال وصلح عوده إلى كل واحدة أي لابد أن يصلح أن يعود إلى كل واحدة بحيث لا يوجد مانع أو دليل يمنع من عودها. فإذا وجد مانع ارتبط إما بالجملة الأولى أو بالجملة الأخيرة فمثلا في قول الله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لو تاب هل يرتفع الجلد؟ لا لأن حق آدمي يعني لو واحد قذف شخصا فقام المقذوف واشتكى ولما اشتكي عليه تاب حق آدمي هذا ما يسقط فإذا هنا لا يسقط. وكقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا خطأ وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلا أن يصدقوا إذن تسقط الدية لكن التحرير ما يسقط. فإذا إذا كان هناك دليل يدل على ارتباط الاستثناء بأحد الجمل عمل بالدليل إنما الكلام إذا لم يكن هناك دليل واحتمل عوده إلى الجميع فهل الظاهر عوده إلى الجميع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه هل يعود إلى الجملتين السابقتين فيجوز له أن يؤمه إذا أذن إذا كنت في بيت واحد ما يحق لك أن تتقدم في الصلاة ستصلي صاحب البيت أولى بالإمامة والسلطان أولى بالإمامة في سلطانه إلا إذا أذن يعود إلى هذا. كذلك إذا جئت وجلست في المجلس وله مكان يجلس فيه مخصص له ما تجلس عليه إلا بإذنه فقوله إلا بإذنه يعود إلى الجملتين السابقتين هو ظاهر في العودة إليهما. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ أنه إذا جاء الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض بحرف الواو أو الفاء أو ثم فإن هذا الاستثناء يعود إلى الجميع أي يدخل الاستثناء في جميع الجمل السابقة في جميع الجمل السابقة. فمثلا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هذه أربعة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى أي شيء يعود الاستثناء؟ هل يعود إلى الميتة؟ ميتة انتهت ولا لا؟ هل يعود إلى ما أهل غير الله به؟ هل يعود إلى الخنزير؟ ممكن؟ ولذلك جرى تتابع التمثيل بهذه الآية عند جمع من أهل العلم على صحة عود الاستثناء إلى الجميع، ولعلهم أرادوا الأربع الأخيرة، لم يريدوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله لظهور عدم دخول الاستثناء فيها، وإنما يأتي الاستثناء فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه متردية قد تدرك فيها رمقا فإذا ذكيتها حلت. أكل السبع ينهش رجلها، يبقر بطنها ويبقى فيها رمق فيها روح فتذكى فتحل في هذه الحالة. وعرفنا من هذا أيها الإخوة أن الاستثناء قد يتعقب الجمل وقد يتعقب المفردات. الجمل ما هي الجمل؟ فسرها جمع من العلم بأن الجمل هي الجمل النحوية المكونة من إيش؟ أي من فعل وفاعل أو من اسمين، هذا المراد بالجمل. والمفردات الكلمات المفردة التي لا تشكل جملة أو تكون مؤولة بمفرد، يعني مثلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، يعني قتلهم صلبهم تقطيعهم هو يؤول إلى يعني أن وما بعدها تؤول بمصدر، فهي تشبه المفرد تشبه المفرد. فكأن الشيخ يقول رحمه الله أنها إذا تعقب الاستثناء ومفردات ما في خلاف، لأنه قاسه عليه أو مثل به، فمحل الخلاف وإذا تعقب الاستثناء جملا هل يعود إلى الجميع. طب يترتب على هذا يلخوها طبعا ثمرة فقهية، وذلك إذا جينا إلى قول الله تبارك وتعالى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فلو أعدنا الاستثناء إلى آخر جملة القاذف ما عاد تقبل شهادته، ما عاد تقبل شهادته، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فعلى قول جمهور أهل العلم أنه إذا تاب قبلت شهادته، لأن الاستثناء يعود إلى الجملتين الأخيرتين، وأما الجملة الأولى فلا يعود إليها لتعذر ذلك بكون حق آدمي. وأما على قول الحنفية الذين يرون أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فإنه في هذه الحالة لا تقبل شهادته، وكذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا لم يدخل الاستثناء، لم يدخله الاستثناء، فيكون السلطان في سلطانه هو الذي يصلي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي ما يعرف يقرأ بحيث لا تصح صلاته في هذه الحالة، ففي هذه الحالة هناك ما يمنع من صحة صلاته شرعا فيكون ذلك استثناء بالشرع. أما إذا كان يعرف يقرأ وصلاته في قراءته صحيحة بحيث لا تبطل صلاة من خلفه ولا صلاته بلحن يلحن في الفاتحة ونحو ذلك، فإنه هو الأولى بالإمامة، ولو كان غير عالم، ولو كان أقل فقها، ولو لم يكن حافظا للقرآن، لأن هذه التقديمات هي حينما يكون في مكان غير هذا. وأما إذا كان في سلطانه أو في مكانه الذي هو فيه كالسلطان فإنه في هذه الحالة يكون هو الأحق. فإذا يترتب عليه ثمرة ولا يترتب؟ يترتب عليه ثمرة. قال ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل، أي من المسائل التي وقع فيها الاتفاق على أن الاستثناء يعود إلى الجميع إذا جاء فصل بين المفردات ضمير، فالضمير يشمل الجميع، فإذا قال أكرم بني يعني بني تميم وربيعة أو بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال، فقوله أكرمهم يعني أكرم بني تميم وربيعة، وإلا الطوال دخل على الضمير والضمير عائد إلى الكل، ففي هذه الحالة يعود الاستثناء إلى ويش؟ إلى الجميع. قال وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، هنا ما في أداة استثناء ولا لا؟ هاي سالم في أداة استثناء ولا ما في؟ المثال الأخير أدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، وين أداة الاستثناء؟ الشيخ لم يريد بالاستثناء هنا، لم يريد بالتمثيل على الاستثناء، إنما أراد الضمير، فيقول الضمير يعود إلى الكل، فإذا دخل الضمير فإذا دخل الاستثناء على الضمير عاد إلى الكل، كأنه يريد أن يقول هذا محل اتفاق أنه إذا جاء بعد الجمل ضمير وهذا الضمير أصلا يعود إلى الكل، الضمير اسم الموضوع لما تقدم، إذن هو صالح للعموم، فإذا دخل الاستثناء بعد ذلك على الضمير صار هذا عائدا إلى الكل، كأنه يقول هذا باتفاق أهل العلم وأنه خارج عن محل النزاع، واضح؟ نعم. قال: وهو من نفي إثبات وبالعكس، أي الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي. فإذا قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثلاثة، صار ما بعد إلا نفي ولا إثبات؟ نفي، لأن الذي قبله إثبات. وإذا قال ليس له علي شيء إلا ثلاثة، صار ما بعد إلا إثبات، لأن الذي تقدمها نفي. لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. قال: وإذا عطف على مثله أضيف إليه. إذا عطف على مثله، كان يقول له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، عطف على إلا ثلاثة إلا اثنين بواو العطف، ففي الحكم في هذه الحالة يضاف إليه، فيصير المجموع كم؟ خمسة. طيب لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين وإلا واحد، كم صار؟ ستة. في هذه الحالة الآن استثنى الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر. فهل يبطل الاستثناء أم لا؟ لأن جمعناه فصار، أي هذا محل خلاف كذلك بين أهل العلم، هل إذا تعدد الاستثناء فإذا جمع صار أكثر من المستثنى منه يبطل أم لا؟ فبعضهم يرى أنه سواء تعدد الاستثناء أو استثنى مرة واحدة، إذا كان يعود على المستثنى منه بأكثر أو الكل فإنه يكون في هذه الحالة ماذا؟ باطلا. قال: وإلا فاستثناء من الاستثناء، يعني إذا لم يعطف وإنما كرر الاستثناء بدون أداة عطف، له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهم، بدون أداة عطف، له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهم، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال: استثناء من استثناء، استثناء من استثناء. ولهم في كيفية استخراج الباقي طرق ذكرها يعني القرافي رحمه الله ونقلها عنه الأصحاب في كتبهم، أحدها أن تنقص الأخير من اللي قبله. فإذا قلنا له علي ثلاثة، له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهم، أنقص درهم من الثلاثة كم يصير؟ اثنين، قل لا، تنقص اثنين من العشرة كم يبقى؟ ثمانية. ولو قلت مثلا له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، تنقص اثنين من كم؟ من ثلاثة، كم يبقى؟ واحد. وتنقص واحد من أربعة كم يبقى؟ ثلاثة. وتنقص ثلاثة من إيش؟ كم يبقى؟ سبعة. وهو أن تأتي من الأخير وتبدأ تخصم كل واحد من الذي قبله. قال: ويصح إجماعا، يصح إجماعا، يعني يصح الاستثناء من الاستثناء، يصح الاستثناء من الاستثناء. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، إلا امرأته، فاستثنى بعد الاستثناء. ولما فرغ الشيخ رحمه الله وإياه من الاستثناء شرع في الشرط، فقال: الثاني، يعني من المخصصات المتصلة، الشرط. والشرط أنواع، في شرط عقلي وعادي وشرعي ولغوي. العادي كالكسر والانكسار، والعادي الشرط العادي كشرط الشبع هو الأكل، جرت العادة أن الإنسان حتى يشبع لابد يأكل، وأمثلته كثيرة. الشرعي كالطهارة للصلاة، حولان الحول لوجوب الزكاة. اللغوي أدوات الشرط، إن دخلت الدار أكرمتك. قال: ويختص، أي هذه الأربعة مخصصات؟ قال: ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، أي هذه الأنواع الأربعة من الشروط ليست مخصصات، الشرط الشرعي والعقلي والعادي ليست مخصصات، إنما المخصص هو الشرط اللغوي، وهو يشبه السبب، يشبه السبب، لأنه يقصر الجزاء على الشرط. قال: وهو مخرج ما لولاه لدخل، يخرج ماله لأهل دخل. فإذا قال من دخل داري فأكرمه، إذا قال هو أدخل أكرم هؤلاء أكرمهم جميعا، لكن لما قال من دخل داري فأكرمه، لولا قوله من دخل داري لكان الإكرام لازما ليش للجميع. قول الله تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لولا أن وجود الإرضاع لكان المرأة تؤتى أجرها بدون إرضاع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فأداة الشرط هي إن طبن، والجزاء هو ماذا؟ فكلوه. يعني عندنا أداة الشرط وعندنا الجزاء وعندنا جواب الشرط. الجزاء وجواب الشرط هو إن فعل الشرط وأداة الشرط وجوابه الذي هو الجزاء. إن طبن لكم هذا هو أداة الشرط وفعل الشرط، وما هو جزاؤه؟ فكلوه هنيئا مريئا. التفريق بين هذه الأمور لأنه سيأتي بعد قليل أنواع الشروط من حيث يعني تعدد الشرط والجزاء. قال ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل ثلاثة أقسام كل منها مع الجزاء كذلك. يقول ويتحد يعني الشرط، ويتعدد يعني الشرط، على الجمع والبدل يعني إما أن يعني يتعدد جمعا أو يتعدد بدلا، ثلاثة أقسام: متحد، متعدد جمعا، متعدد بدلا، كل منها مع الجزاء كذلك. أي الجزاء إما أن يتحد أو يتعدد جمعا أو يتعدد على سبيل البدل، فصار عندنا تسعة أقسام. نبدأ واحدا واحدا. قال ويتحد أي الشرط والجزاء متحد، كأكرم زيدا إن دخل داري، هذه الحالة رقم واحد. ويتعدد الشرط على الجمع يعني على سبيل الجمع والجزاء واحد، أو خلونا نعيدها مرة ثانية بطريقة أسهل. يتعدد الشرط والجزاء متحد، كأكرم زيدا إن دخل داري. اثنين، يتحد الشرط والجزاء متعدد جمعا، كأدخل داري وأكرم كأكرم زيدا وأدخله داري إن حضر. الجزاء وشو؟ أكرم وأدخل، والشرط ما زال متحد. هذا على سبيل الجمع. على سبيل التعدد يتحد الشرط والجزاء متعدد على سبيل البدل، على سبيل البدل مثل ماذا؟ أو معي أن يدخل عليها، أو كأن تقول إن دخل داري فأكرمه أو أعطه درهما. الشرط اللي هو إن دخل داري متحد ولا متعدد؟ متحد. والجزاء متعدد على سبيل الجمع ولا على سبيل البدل؟ على سبيل البدل. معي يا سالم؟ والجمع والجزاء متعدد على سبيل البدل. ماشي. طيب هذا ثلاثة ولا لا؟ نجي الآن تعدد الشرط على سبيل الجمع. ألم يقل الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؟ وش المتعدد هنا؟ الشرط والجزاء واحد. هنا الآن متعدد جمعا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة متعدد جمعا، والجزاء متحد. يتعدد جمعا والجزاء متعدد كذلك جمعا جمعا. كان تقول إن دخل داري وجلس في المجلس، لأنك تقول جمع، إن دخل داري وجلس في المجلس فأعطه ماء وأعطه خبزا. الجزاء متعدد والشرط متعدد. ما زلنا متعدد الشرط الآن، متعدد الشرط ثم يكون الجزاء متعددا على سبيل البدل. الجزاء كان تقول إن دخل داري وجلس في هذا المجلس فأعطه ماء أو أعطه خبزا، صار الجزاء متعدد لكن على سبيل البدل. كم صار من قسم الآن؟ 6، 3 و3، نجي للأقسام الثلاثة البقية، وهي أن يكون البدل متعددا، أن يكون الشرط أو نعم الشرط متعدد بدلا، متعدد بدلا. شلون بدلا؟ يعني في أو. إن دخل داري أو جلس في هذا المجلس فأعطه، ويكون الجزاء متحدا. الحالة الثانية اللي هي تصير إيش؟ الثامنة، أن يكون الجزء الشرط متعدد على سبيل البدل والجزاء متعدد جمعا، كإن دخل داري وجلس على هذا الكرسي فأعطه ماء وخبزا، متعدد جمعا. الحالة الأخيرة وهي ما إذا كان الشرط متعدد على سبيل البدل والجزاء على سبيل البدل، كإن دخل داري أو جلس على هذا الكرسي فأعطه ماء أو أعطه خبزا. هذه كم صارت من حالة؟ 9 حالات. فالشرط إما أن يتحد أو يتعدد على سبيل البدل أو يتعدد على سبيل الجمع، والجزاء إما أن يتحد أو يتعدد على سبيل البدل أو على سبيل الجمع. 3 في 3 9 أقسام. ليس شرطا أن تكون موجودة في الكلام كله، لكن هي صحيحة من حيث اللغة. وتعدد الجزاء أو تعدد الشرط في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يريد كما ذكرنا من الآية السابقة. قال ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود. طبعا الأصل في الشرط أن يتقدم، لأنه من حيث الطبع، يعني من حيث الوجود الطبعي أو اللي الطبعي كما يقول، بحيث أن الموجود حقيقة ما هو وقوع الشرط قبل الجزاء ولا لا، فالأصل أن يتقدم لفظا. فتقول إن جاء فلان فأعطه، لكنه يجوز أن يتأخر، ولذلك قال وما ظاهره أنه مؤخر. فالظاهر أنه مؤخر، كان تقول أكرم فلانا إن دخل داري، أكرم فلانا إن دخل داري. وقول الله تبارك وتعالى أحسنت، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، تقدم الجزاء وتأخر الشرط. فما الحكم في هذه الحالة؟ هو صحيح لغة، لكن الآن كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم. فيقول الشيخ ما ظاهره أنه مؤخر، الجزاء فيه محذوف، قام مقامه ودل عليه ما تقدم، الجزاء محذوف. هذا أحد الأقوال فيما إذا تقدم الجزاء وتأخر الشرط، فكأنه يقول إذا قال من دخل داري أكرمه إن دخل داري، إن دخل داري الآن جاء الشرط ما وراء شيء ولا لا، إن دخل داري وش سوي به؟ يقول هذا جزاؤه محذوف، دل عليه الكلام الجزاء المتقدم. فهذا الجزاء متقدم في اللفظ، لكنه في الحقيقة هو مبتدأ أو فعل، أكرم من دخل داري إن جلس، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم خيرا فكاتبوهم. قال ويصح إخراج الأكثر به باتفاق أهل العلم، يصح في الشرط أن يكون إخراج الأكثر، بل كذلك يجوز إخراج الكل. كان إذا قلت مثلا إن دخل داري من أحسن منهم فأكرمه، ولم يحسن منهم أحد، لماذا؟ لأن الاستثناء في هذه الحالة أو الإخراج هو بالصفة وليس بالعدد، وقد ذكرنا أن الاستثناء بالصفة أو الإخراج بالصفة يجوز إخراج الكل. قال وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء، يعني كما اشترطنا في الاستثناء أن يكون متصلا، كذلك يشترط في الصفة أن تكون في الشرط أن يكون متصلا. وفي التعقب، تعقب جمل متعاطفة، إذا تعقب جملا متعاطفة كان يقول أكرمه وأعطه وأعنه إن دخل داري، يعود إليه الجميع، وهذا باتفاق أهل العلم كما ذكروا. قال كاستثناء، يعني حكمه في ذلك كحكم الاستثناء ولم يوجد فيه خلاف. ولهذا تجد مثلا من يجوز له الجمهور عود الاستثناء إلى الجميع، ها، إذا تعقب جملا يستدلون بالشرط، فيقولون كما أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى الجميع فكذلك الاستثناء، فهما جنس واحد في الإخراج. قال ويحصل معلق عليه عقبة. متى يحصل الجزاء المعلق على الشرط؟ قال عقب وقوعه. فقولك مثلا إن دخل داري فأكرمه، متى يحصل الإكرام؟ عقب الدخول وليس معه، عقب الدخول وليس معه. ويشابه عقد عقب صيغة. العقد متى يقع؟ عقب الصيغة. فإذا قلت بعت اشتريت حصل العقد الآن، ليس مع اللفظ وإنما عقبه مباشرة. هذه أهم مسائل الشرط، اختصرها الشيخ رحمه الله وإياه في مسائل يترتب عليها تفسير الكلام وبيانه، وهذا من قواعد تفسير الألفاظ، وهو معرفة ما يقترن بها من مخصصات متصلة. يعني أهل العلم من الأصول ذكروا بعضها، وإلا فهي أكثر من أن يمكن في بعضها حصرها. ذكر الشيخ الاستثناء وشروطه ومسائله، ثم ذكر الشرط ومسائله وما يتعلق به. ولما كان الشرط شبيها بالاستثناء أحال في مسائل كثيرة منه على ويش؟ على ما سبق في الاستثناء. هذا ما تيسر شرحه هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. في سؤال؟ سمع. أي لا مانع من عوده، مثل الآن صلح عوده إلى كل واحدة من السابق ولم يوجد مانع. يعني مثل الآن المانع مثل حق الآدمي، مثل قوله تبارك إلا الذين تابوا. التوبة تمنع، التوبة يمتنع عود الاستثناء فيها إلى الجلد، لأنه حق إيش؟ آدمي. كل واحد يبدو أني أنا أخطأت في الشرح، إن كان فهمت ذلك مني. هذا إذا تعقب جملا وصلح عوده إلى كل واحدة ولم يمنع من ذلك مانع من عوده إلى أحد الجمل، عاد إلى الجميع. لا بد يقول ولا مانع، لأنه إذا كان في مانع ما يصلح أن يعود إلى كل واحدة. هلا؟ طيب إذا لا لا لا لا أي قوله صلح عوده ولا مانع. أي نعم، أحسنت أحسنت. ربما أراد أن يؤكد مفهوم المخالفة بمنطوق واضح. أحسنت، فهمت الآن. وصلح عوده إلى كل واحد، مفهوم المخالفة إذا لم يصلح. وقد يكون في الحقيقة له يعني مراد بهذا، ممكن فاتني فهمه أثناء قراءة الشرح، يعني يحتاج إلى تأمل. بارك الله فيك، لعل في الدرس القادم إن شاء الله نلتفت له. نعم يا معاذ. الجزاء متعدد ولا متحد؟ متحد، يعني إن فعل كذا وكذا وكذا. متعدد على سبيل البدل، لأنه قد يكون متعدد جمعا وبدلا. بدلا إن فعل كذا أو كذا أو كذا. أيوة، فأعطيه كذا. أيوة، إذا كان الشرط على سبيل الجمع لا يتحقق الجزاء إلا باجتماعها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لو تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما نخلي سبيلهم. وأما إذا كان على سبيل البدل، لا، إن فعل هذا أو هذا أو هذا، إن فعل هذا أعطيته أو فعل هذا أعطيته. فإذا قال إن دخل داري أو جلس هنا أو دخل بستاني فأكرمه، إن دخل البستان يكرم، إن دخل الدار يكرم. واضح؟ أحسن وأحسن على قولتهم. ما في جزاء واحد يعني. تعدد أنه كل ما دخل، هذه مسألة أخرى وهي تعدد الجزاء بتعدد وقوع الشرط. يعني إذا دخل يعني هذه قد تكون في كلما دخل داري فأعطيه. أما إذا دخل مرة واحدة فقد حصل ما تحقق مرة واحدة فهي كافية في تحقق المقصود ولا لها علاقة بتعدد البدل. لكن لو دخل قد تقول مثلا يقول إن دخل داري أو كذا أو كذا فأعطه، ثم دخل الدار فأعطاه، ثم دخل البستان قصدك فأعطاه، ثم دخل، يحتمل. لكن اللي يبدو لي والله أعلم أن المقصود أنه إذا فعل أحد هذه الأفعال تحقق الجزاء، وأنه لو جمعها ما يحتاج تكرار الجزاء. لو فعلها يبدو لي أنه يحصل الجزاء بواحد من هذه الأفعال، فلو فعلها كلها جميعا لا يتكرر الجزاء بتكرر فعله، لأن المقصود هو حصول الجزاء بواحد من هذه الأفعال. هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم. صلى الله وسلم على محمد وآله.